مرحبا بكم جميعا. يا مرحبا يا مرحبا. الله يبارك فيك. طيب إن فين؟ من هنا؟ طيب طيب حاضر. إذا صفة الواجب بتاعتنا فين دلوقتي؟ فكرونا. صفة الواجب. أو الواجبات. الموضوع الثامن المشاركات اللي معايا. اللي هو مصهيب وميسكون ومنة اللهم هاجر وسعيدة أم لؤلؤة أمة ودود المحبة أخونا أيمن الحافظ أسامة أم قصي. طب نبدأ دول قبل كل شيء نسمي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المجلس التاسع من مجلس أصول قراءة العصر. نبدأ إن شاء الله بحل الواجبات، واجبات الدرس الثامن. ونشكر كل من شارك معنا في تلك الواجبات. السؤال الأول بيقول عرف الهمزتين من كلمتين واذكر حكمهما. متلاصقتين من كلمتين صح؟ طيب ميسون ونور الهدى وام قصي وام هاجر تاني محبة واذكر حكمهما مهاجر ومقصي تحقيق الهمزتين في جميع الحالات في جميع القرآن ومحبة وميسون كلكم ما شاء الله عليك الله يبارك فيكم. بنقول ايه هما همزتي القطعي المتلاصقتين من كلمتين. طيب ما حكمهما؟ حكمهما ايه؟ التحقيق يعني تحقيق الهمزة الأولى التحقيق برضو ايه؟ كذلك الهمزة تحقيق الهمزة الثانية. ما حكم الهمزات الآتية؟ يضاهئون يضاهئون ميسون جاء التحقيق ونور الهدى مهاجر الشيخ أيمن محبة وبيداء الله يبارك فيك وبيداء ونولوة مرحبا ومنة الله اثبات الهمز صح. يبقى اثبات الهمز عكس نافع ايضا يضاهئون باثبات الهمز محققة يضاهئون. طيب كلمة ها انتم ها انتم حكمها ايه؟ انا بتكلم عن حيث الهمزات يعني خلي باب الهمزات بدون ايه الدخول في باب المادة والقصر. نعم اسمها مادة منفصلة أحب الله يبارك فيك. أنتم تحقيق الهمزة مع إثبات الألف الله تحقيق نقول تحقيق مع إثبات الألف تحقيق مع كلمة ها، إثبات الألف بتاع ها دي ها التنبيه، وتحقيق الإيه؟ الهمز. يبقى ها أنتم. الله يبارك فيكم. تسلم. الله يبارك فيكم. تحقيق الألف الآخر يعني. أن لائي. تحقيق الهمز مع إثبات الياء مجسوع. محبة تحقيق الهمز مع إثبات الياء أصبحت. ويجب متصل. لا لا لا خلي بالك، المحبة مش متصل. اللائي مش متصل. الأول يعني. كلامك مظبوط والله. لا اي ده مد متصل حقيقة صحيح، لكن كلمة اي لا اي ده مد متصل. كلامك مظبوط. الله يفتح عليك. تحقيق مع اثبات الياء خلاص. نعم الله يبارك فيكم. النبيء. النبيء النبيء والبريئة جمعتهما محبة لله. تبدأ بهمزة ياء مع الإدغام فتصبح ياء مشددة. الله يبارك فيكم مهاجر والله. جدتنا النهارده ضفت الإدغام صحيح. النبي الإبدال ينتج عنه ياء مع ياء صحيح. يبقى عليه إيه؟ عليه الإدغام. أيوه. الله يبارك فيكم. نفس الكلام في البريئة. هذا الهمزة يا من. الله يبارك فيكم. طب البريئة قلناها مقصدة. كلمة مقصدة. هنا بقى حفص ومين وشعبة. شعبة بالإبدال وحفص بالتحقيق. صحيح ميسون. قصي. مهاجر. محبة ميسون حفصة تحقيق سعيدة تحقيق لحفص وإبدال لشعبة. اللؤلؤ. ها اللؤلؤ. قرأ حفصة بالتحقيق وشعبة قرأ بالإبدال في الهمزة الأولى وحقق الهمزة الثانية. مظبوط. يبقى الإبدال دائما يكون في الهمزة دي هنا. مقصودي الإبدال لشعبة في الهمزة الهمزة الساكنة اللؤ لؤ يقولها اللؤلؤ اللؤلؤ. طيب كفؤا وهزؤا. ماشي وجمعتهم هكذا ترجئوا. عكست عكست اخت ميسون. عكست قرأ شعبة بالايه؟ بالتحقيق وحفص اللي بالابدال وليس شعبة اللي بالابدال. يبقى اللي قدر هنا مين؟ حفص اللي قدر هنا كفوا حفص والذي حقق هو شعبة. شكرا لكم جميعا. طيب الترجئ شعبة بالتحقيق أما حفص فهو بالإبدال. ودي الكلمة الثانية لحفص بالإبدال يبقى ترجي. الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. طيب بالتتمة من باب الهمزات نقول إن باب حكم الهمز المتحرك بعد ساكن. ذكر خير الجميع ربي يبارك فيكم. باب الهمز المتحرك بعد ساكن زي كلمة من آمن. الهمزة متحركة وقبلها النون ساكنة. الإنسان. الهمزة متحركة وقبلها اللام ساكنة. رد الهمزة متحركة قبلها الدال ساكنة. القرآن الهمزة متحركة وقبلها الراء ساكنة. كل هذا حكمه بإيه؟ جميعه حكمه تحقيق الهمز المتحرك. وهنا يكتبوا عدم بالسنين هتدخل بعدك عدم تحريك الساكن قبله. يعني نقول من آمن بالسكون نون وبتحقيق الهمزة. طبعا عكس زي عكس الحكم ده هو حكم النقل اللي هو عبارة عن حذف الهمزة وتحريك الحرف الساكن قبلها بحركة الهمزة من آمن. لكن حفص حكم ايه انه وعاصم كله حكمه التحقيق في جميع القرآن. يبقى اي همزة متحرك وقبله ساكن حكمه ايه؟ من آمن الإنسان رد أن يصدقني القرآن وهكذا. سواء كان من كلمة أو من كلمة زي ما قال الشيخ أيضا. سواء كان من كلمة أو من كلمتين. من آمن والإنسان من كلمتين. رد والقرآن من كلمة واحدة. كل هذه الهمزة حكمها التحقيق مع عدم تحريك الساكن قبله. طيب عند الابتداء بنحو الأرض الإنسان يبدأ بهمزة الوصل قولا واحدا. الله يبارك فيك يا شيخ أيمن. بعض الطرق حفص بالسكت ذكرت حمزة كده. بعض الطرق حفص بالسكت على ايه؟ على ما المفصول الموصول كل هذه الطرق يا شيخ أيمن الله يبارك فيك. الطريقة الشاطبية عندنا بإيه؟ بعدم السكت. الطريقة الشاطبية عندنا بعدم السكت. طيب الأرض الإنسان يعني محب أبدأ بها. كيف أبدأ بها؟ لك لابد من الإتيان بهمزة الوصل. الأرض الإنسان قولا واحدا. ليه؟ لماذا؟ لأن اللام هنا لام ساكنة يبدأ بهمزة المفتوحة. همزة الوصل طبعا مفتوحة هنا ولكن هنا اللام بعدها لام ساكنة فلا بد من الإتيان بإيه؟ بهمزة الوصل. لماذا اللام ساكنة؟ لأن احنا قلنا أن اللام لا تتحرك قبل الهمز. يعني هي الهمز قبله سكون لا يتحرك هذا السكون. طب كيف أبدأ بهذا السكون؟ لابد من الإتيان بهمزة الوصل في هذه الحالة. طيب ما حكم الوصل والابتداء بكلمة الاسم في سورة الحجرات؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما أبدأ بقيمة الاسم دي كيف أبدأ بها؟ هي ليست من ايه؟ من باب الهمس. خلي بالكم الكلمة دي ليست من باب الهمس المتحرك لأن مفيش همس أصلا. هنا مفيش همس إنما الهمزة هي همزة وصل. يعني فرق بقيمة الإنسان والاسم إن الهمزة بتاع كلمة اسم همزة وصل وليست همزة قطع. عشان كده بتحذف الهمزة الثانية. نقصد الهمزة الثانية. نقصد ايه؟ الهمزة الثانية هي همزة قطع همزة وصل. يبقى الكلام على الهمزة الثانية انها همزة وصل تسقط سواء كان في الوصل او في الابتداء. يعني هنبدأ بهذه الكلمة او غنوصلها اللام الثانية حكمها الايه؟ الحذف. طيب عندما تحذف اللام الثانية تلتقي السين مع اللام. تلتقي اللام الساكنة مع السين الساكنة يبقى في عندنا كم سكون هنا؟ 2 سكون. سكون على اللام والسكون على السين. طبعا الألف التي بينهما سقطت. الألف التي بينهما هي همزة وصل سقطت. يلتقي الساكنان. ماذا نفعل؟ نقول السم السم. كيف نتخلص من الساكنين؟ الأصل حاضر. الأصل أننا نتخلص من انتقال الساكنين بالإيه؟ بالكسرة الأول اللي هو اللام. يبقى أصبحت لام هنا لام إيه؟ مكسورة. أصبحت لام هنا لام مكسورة. حط كسرة تحتها كده. يبقى إيه؟ الاسم. لسم. وعند القراءة يقول بئس لسم. او كده. وطبعا الهمزة الوصل الاولى بتحذف في الوصل. همزة الوصل الاولى لما يقول بئس لما الصقة بكلمة بئس يبقى بئس لسم. بئس لسم الفسوق. بئس لسم انا حذفت هنا الفين او همزتين. همزة الوصل الاولى وحذفت همزة الوصل الثانية. بئس لسم. وبدأت باللام المكسورة وبعدها السين الساكنة. طب عندي ابتداء بهذه الكلمة نبدأ بهمزة الوسط ولا أم لا نبدأ بهمزة الوسط؟ هل نبدأ بهمزة الوسط أقول الاسم أم لا نبدأ بهمزة الوسط؟ وجه يعني. الوجه الأول والوجه هو بهمزة الوسط على الأصل في الكلام، على الأصل في الإيه؟ على أن الأصل أن هنا الألف المرسومة وهذه الألف المرسومة بعدها كان في الأصل بعدها ساكن، لأن الأصل اللام بتاع كلمة أل أصلا سكون، فبدأنا بهمزة الوسط كلمة الاسمي ألي الاسمي لأن الأصل في هذه اللام السكون، ولأن الأصل في أي أن نأتي بهمزة الوسط في الابتداء. الوجه الآخر هو إيه؟ سقوط همزة الوسط. سقوط همزة الوسط بسبب إيه؟ أن اللام تحركت، أن اللام تحركت بحركة معرضة أصبحت مكسورة، فلا حاجة لهمزة الوصل، إنما الحاجة تأتي لهمزة الوصل إذا كان بعدها ساكن عشان نبدأ بها، فتساعد على النطق بالساكن. فلما تحركت اللام لم نحتاج إلى همزة الوصل، فبدأنا بالاسم، فنقول لسم أو الاسم، لسم أو الاسم. والباب ده لا يعتبر من باب النقل، يعني لا نعتبر ان كلمة الاسم دي من باب النقل، فحركة اللام بسبب التقاء الساكنين وليس بسبب النقل. طيب الباب اللي معنا النهاردة هو باب الراءات. باب ايه؟ الراءات. الصورة كده ضعيفة انا عارف، نحاول لكن الشيخ عينا يقول لك لكن النظر مع النظر فيها نجد الابتداء بألف الوصل اولى، هو ده الاصل. طيب ممكن نحاول نظبط شوية. اعذروني كده مثلا دقيقة بس من الوقت ان نكبر الحجم ده شوية، لو هو باين خلاص، لو الصورة واضحة عندكم خلاص. واضحة؟ غير واضح. طب كويس، طب نكبرها شوية. حاضر. والواحد يعني نرجع تعجلنا شوية في الوقت، الوقت مضغوط فسامحونا يعني. طيب ان شاء الله دي تكون احسن شوية، الصورة اكبر في احسن شوية. الله المستعان، احسن قليلا. طيب لحد ما ان شاء الله نشوفكم واحد واحد احسن منه. طيب نبدأ نتكلم عن باب الراءات. حلوة دي. طب سوي كده شوها احسن منها كمان ان شاء الله. الله، بس دي بقى كبيرة خالص، دي بقى بحر من البحور. نمسك القسم الاول، دي بقى ممتازة، هشوفه كويس ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن باب الراءات، وأن هل الأصل في الراء أن تكون مفخمة أم أن تكون مرققة؟ هل الأصل في الراء أن تكون مفخمة أم مرققة؟ بعدين بتقول التفخيم. سعيدة بيقول التفخيم، ورميسة بيقول التفخيم، ورميسون بيقول مفخمة، عشان ده يجمع بك كده خمس علماء بقى، وصلاح الدين السادس كده العلماء جميعا يعني قالوا بأن الأصل، وكمان سامية أم مهاجر. طيب ده كده مستوى العالم كله يعني. شوف بيقول البيداء يقول لأن لابد من سبب للترقيق. الله، كلام جميل. والأصل يحتاج إلى سبب، وكأنهم بيكملوا بعض، سبحان الله. والاخ فراز بيقول كلام جميل بس ما حدش عارف معناه ايه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اختلف العلماء في تفخيم الراء وتدقيقها. قيل ان الراء من صفات الاستفال، وده يعني يكون في ايه، يجعل يعني الاصل فيها ان تكون مرققة. وهي علماء قال الاصل فيها التفخيم، واستدلوا بان هي ايه لا تحتاج إلى سبب، أما الترقيق يحتاج إلى سبب من كسر أو يأس كلمة. والبعض الآخر قال أنها يعني الأصل التفخيم أصل والترقيق أصل. هذا رأي برضه كويس يعني. يعني ممكن تقول أن الفتحة ما هي سبب للتفخيم برضه، والكسر سبب للترقيق، فكلاهما أصل. ولكن يعني اللي يرجح عندي أنا تفخيمه هو الأصل، كلمة ارجعون وارتابوا مزبوقة بكسر عارض وفخمت، وكأن لم يعتد بإيه بهذا السبب، فكان الأصل فيها إيه أن ترجع إلى أصلها وهو التفخيم. فقال كلمة ارجعون، لماذا فخمت في كلمة ارجعون رغم أنها مزبوقة بكسر؟ عدم الاعتداد بهذا الكسر، فرجعناها لإيه لأصلها، يبقى معنى كده أن أصلها إيه التفخيم، والله أعلم. طيب، يبقى خلاصة القول عندنا أن الراء أصلها التفخيم، أو أن الراءات اللي أمام حضرتك دي كلها مفخمة إلا يعني ما لون بلون مخالف. عندك لون أصفر أهواتي، ولون أخضر، ولون أصفر معناه مرقق، ولون أخضر معناه إن في وجهين. يعني ممكن يبقى بعدين يعمل زي كتالوج كده يعني. اللون الأصفر هو لون الراءات المرققة، واللون الاخضر هي الرايات التي فيها وجهان، وباقي الرايات كلها هي رايات مفخمه. طيب، الراء قسمان، راء متحركه وراء ساكنه. متحركه وراء ايه؟ ساكنه. طيب، نتكلم عن الراء المتحركه، انها تكون اما مفتوحه او مضمومه او مكسوره او مماله. وهي اربع اقسام. الراء المفتوحة تأتي في أول الكلام زي كلمة الرسول، وراء تأتي مفتوحة في وسط الكلام مثل إيه؟ أتوا أمثلة عشان تساعدوني في الأمثلة بسرعة كده. راء مفتوحة وسط الكلام، ها بررة، الله يفتح عليك، خلاص جات لها خير. طب راء مفتوحة آخر الكلام، راء مفتوحة آخر الكلام، تراب ماشي ده وسط الكلام، بس راء مفتوحة آخر الكلام، آخر الكلمة. مرة السحاب. طب كلمة مرة دي كلام مظبوط تمام، أو البرة. طب المرة دي، هل الراء دي مفتوحة وسطا وقفا، ولا مفتوحة وقفا فقط، ولا وسطا فقط؟ لا، الفجري مكسورة. طيب، الراء دي مفتوحة وسط، يبقى معنى كده ان يكون الراء المفتوحة اول الكلام، والراء المفتوحة وسط الكلام، والراء المفتوحة اخر الكلام وصلا. ونفس الكلام يقال مع المضمومة، ونفس الكلام يقال مع المكسورة. اما الممالة لم تأتي في القرآن الا في موضع واحد فقط، هي كلمة مجريها. كلمة ايه؟ مجريها. الراء المفتوحة المضمومة مفخمة زي كلمة الرسول، وزي كلمة ذكروا. أما الراء المكسورة زي كلمة من ضر ضر ومجريها، الكلمة الوحيدة انها ممالة لقراءة عاصم لقراءة حفص، ثاني وقت عن قراءة حفص، هي كلمة وحيدة في قراءة حفص، لكن في قراءة شعبة بس الذكي متريه وأدريك ورئيت، يعني كلمات كثيرة جدا هتلقى فيها إمالة لشعبة. هناخدها إن شاء الله كل هذه الكلمات حكمها الإيه؟ حكمها الترقيق. يبقى نقول الرعاة عند عاصم لو مفتوحة أو مضمومة مفخمة، ولو مكسورة أو ممالة تكون مرققة. دي نصف الرعاة. كلامنا عن نصف إيه؟ نصف الرعاة الرعاة المتحركة. وهو طيب أحيانا بقى عند ورش بيختلف، يعني ممكن تكون مفتوحة أو مضمومة ومرققة عند ورش. لا، ما دام هنا مفتوحة أو مضمومة مفخمة قولا واحدا بدون خلاف. بدون إيه؟ خلاف. لن ننظر قبلها كسرة أو مش كسرة، لن ننظر لذلك أبدا. ننظر لحركتها هي، إن كانت حركتها مفتوحة أو مضمومة بدون النظر إلى ما قبلها أو ما بعدها فهي مفخمة. أما إذا كانت مكسورة أو ممالة فهي مرققة. ده بيجمع الإيه؟ القراء. الراء الساكنة، وهذا هو القسم الثاني، الراء الساكنة إما تكون ساكنة أول الكلمة، وإما أن تكون ساكنة وسط الكلمة، وإما أن تكون ساكنة آخر الكلمة. طيب والراء الساكنة آخر الكلمة دي زي كلمة إيه؟ زي كلمة مر، ذكر الشيخ أيمن تقريبا مر السحاب. يا راء دي ساكنة وصلا وقفا ولا وقفا فقط؟ كلمة مر الراء الساكنة دي تكلمنا عنها كمتحركة، لأن نتكلم عنها كساكنة. الراء الساكنة في كلمة مر يا راء ساكنة وقفا فقط، وأحيانا تكون ساكنة وصلا ووقفا. مثل مثلا إيه؟ قم فأنذر وربك فكبر. أنذر أنذر الراء هنا ساكنة وصلا ووقفا، غير كلمة النار الراء ساكنة وقفا فقط. يبقى نتكلم عن سكونها من حيث سكونها، إن كان في الوصل ساكنة يبقى نتكلم عنها كسكونها وصل، في الوقف يبقى في الوقف حسب تعامل إيه. يبقى كلمة زي كلمة مرة لها حسابان، يعني نسيبها مرة كمتحركة وده في الوصل، نسيبها مرة كساكنة وده في الإيه؟ ذلك في الوقف. طيب الراء الساكنة إما أول الكلمة وإما وسط الكلمة وإما آخر الكلمة. أما الراء في أول الكلمة فهي مفخمة دائما دائما وأبدا. وأسألني سائل، هل هناك راء ساكنة أول الكلمة؟ هل هناك راء ساكنة أول الكلمة؟ كيف هذا؟ ما المقصود بالراء السكون في أول الكلمة مع أن الراء أول الكلمة لا تبدأ بساكن؟ هل راء تأتي فوق؟ نقصد هنا بالراء الساكنة أول الكلمة الراء الواقعة بعد إيه؟ بعد همزة الوصل، باعتبار أن همزة الوصل زائدة. يبقى مقصود بالراء الساكنة أول الكلمة هي كل راء وقعت بعد همزة الوصل في ابتداء الكلام أو في وصله. يعني هبتدي كلمة ارجعون أو رب ارجعون، دي تسمى راء أول الكلمة. طب ارتضى أو الذي ارتضى، كل هذه الراءات في الراء يا راء فوق، ارتابوا أم ارتابوا، ارحمهما وهكذا، كل هذه الراءات راءات إيه؟ ساكنة أول الكلمة. وشكلت لكم ثلاث أنواع ليها. ماشي. ماشي ماشي خير. نقول همزة الوسط يعني؟ ولا ألف الوسط؟ والله ما عارف. بس نقول عليها همزة عادي، لأن برضه أنت تقرأها همزة. الله أعلم، أنتوا بقى يعني نترك المجال الآخر نكون ركزنا فيه. طيب كلمة ارجعون، ارجعون هذه راء مسبوقة بكسرة، الكسرة دي أصلية أم عارضة؟ الراء دي كسرة أصلية أم عارضة؟ خلاص يا شيخ أيمن ما لقيناش موضوع جانبي. والله كلمة ارجعون الراء هنا كسرة عارضة. طب الذي ارتضى، الكسره هنا بتاع الذي الذال دي كسره اصليه ام عارضه؟ الذي ارتضى اصليه ام عارضه؟ اصليه مقصيه تمام. طب أمرتاب كسرة أصلية أم عارضة؟ أمرتاب عارضة. طيب تمام، كلمة ارجعوا للكسرة من كلمة ولا من كلمتين؟ من كلمة. طب الذي ارتضى من كلمة أم من كلمتين؟ من كلمتين. الارتاب الكسرة من كلمتين، يبقى نقول أن الراء في أول كلمة إذا وقعت بعد كسرة من عارضة أو كسرة من كلمتين حكمها التسخين. شوف كلمة ارجعون بكسرة عارضة. طب الذي ارتضى مش عارضة، لا دي أصلية ولكنها من كلمتين. طيب كلمة أمر تابو فيها مشكلتين، المشكلة الأولى أنها عارضة والمشكلة الثانية أنها من كلمتين. يعني كلمة أمر تابو جمعت الإيه؟ الخطأين اللذان يسببان تفخيم الراء. أول حاجة أن كسرة أمي، أمي كسرة عارضة لأن أصلها أم. السبب الثاني أنها من كلمتين، لكن كلمة الذي ارتضى فيها مشكلة واحدة أن الكسرة أصلية ولكنها من كلمتين، وده اللي قاله الإمام الشاطبي وقال وما بعد كسر عارض أو مفصل، مفصل عن كلمتين ففخم، فهذا حكمه متبادل ده بإجماع جميع القراءات. يبقى خلاص كده الراء الساكنة في أول، الراء الساكنة في أول الكلمة حكمها إيه؟ حكمها التفخيم قولا واحدا بلا خلاف. طيب الراء في وسط الكلمة، الراء في وسط الكلمة أنا الآن نتكلم على الراء الساكنة وليست الراء الإيه؟ المتحركة. الراء المتحركة خلاص، يعني الراء المتحركة في وسط الكلمة ممكن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ممالة، كل ده تكلمنا عنه في الراء المتحركة خلاص. الآن نتكلم عن الراء الساكنة وسط الكلمة. الراء الساكنة وسط الكلمة ننظر لما قبلها وننظر لما بعدها. إذا كانت بعد فتح أو ضم المفروض يكون في كمال هنا، يعني المفروض أجيب مثال بس لم أذكره. يعني بعد راء ساكنة وسط الكلمة بعد فتح زي إيه؟ مريم، الله على المثال. قرآن، جميل. وخاصة كلمة مريم أن مريم بعدها ياء، لا ننظر لهذه الياء مطلقا، لا ننظر لهذه الياء مطلقا ولا ننظر لأي شيء بعد الراء. إذا كانت الراء ساكنة وبعدها وقبلها فتح أو ضم تكون مفخمة. بعض العلماء ذكروا أن الراء في كلمة مريم مرققة ساكنة بعد فتح. لماذا؟ لأن بعدها ياء. والإمام ابن الجزري قال والصواب أن يفخم عن كل المرء ونحو مريم. والصواب أن يفخم، ده الصواب. قول هذا قول الذي قاله الإمام الحصري، هذا قول طبعا الحصري القديم ليس حصري الحديث هذا، قال أن ترقق لمناسبة الياء. قول ضعيف لا يؤخذ به، الصواب أن تفخم هذه الراء سواء كان بعدها كسرة أو بعدها ياء مكسورة أو أي شيء، لابد أن تفخم للفتحة والضمة قبلها. طيب إذا كان بعد قبلها كسر، ليه المقصود بها كلمة بعد كسر؟ يعني الرأس كده بعد كسر قسمناها أمامها بلاطة قسمين، قسم أن يكون بعد الراء حرف استعلاء وقسم أن لا يكون بعد الراء حرف استعلاء. يبقى هي هذه الرأس كده وقبلها كسر وبعدها حرف استعلاء، أو الرأس كده قسم الثاني وقبلها كسر وليس بعدها حرف استعلاء زي كلمة فردوس. ماشي فرعون، وهذه الراء تعال نشوف كلمة فرعون كده انظر ليها، الراء ساكنة تمام قبلها كسر الفي، طب وبعدها ايه؟ حرف العين فرعون ليس حرف استعلاء، وحكمها هنا ايه؟ حكمها الترقيق. شايفين اللون الاصفر منور كده ها؟ منذر، جميل منذر وقفا. طيب لأنها ساكنة. أما إذا بعدها حرف استعلاء فحرف استعلاء إما مكسور أو غير مكسور، لو غير مكسور زي كلمة قرطاس، شوف كلمة قرطاس كده الراس أكنها قبلها كسرة ولكن بعدها ايه حرف الاستعلاء غير المكسور. وفر طه قف مفتوح يرصاد صاد مفتوح بالميرصاد قبلها كسر وبعدها حرف استعلاء مفتوح مرصاد. إن جهنم كانت مرصاد. كل هذه الراءات حكمها التفخيم. لماذا ليه فخمنا الراء الساكنة بعد كسر وبعدها حرف استعلاء؟ بسبب حرف الاستعلاء الذي يتناسب معه التفخيم. يبقى فخمنا الراء دي اللي تتناسب مع ايه؟ تفخيم الحرف المستعلى بعد حرف الاستعلاء كله مفخم. يبقى الراء ايه يتناسب ايه ان يكون ايه مفخمه، تتناسب ان يكون تفخيم مع تفخيم. اما اذا كان حرف الاستعلاء مكسور زي كلمه فر ان لم ياتي الا في موضوع فقط في القران في سوره الشعراء فانفلق فكان كله فرق. هنا اصبح في كلمه ايه وجهان. طب السؤال شوف الاسئله الصعبه اللي جايه دي. احنا قلنا فرق فيها وجهان وبعض العلماء قال التدقيق اول. طيب فرق لماذا رققنا الراء؟ يعني ما موجبات الترقيق؟ الله يفتح عليك. الكسر قبلها. وما موجبات التفخيم؟ بعدين بيقول بين كسرتين. كويس. موجبات التفخيم حرف الاستعلاء بعدها. ولكن حرف الاستعلاء هذا ايه؟ ضعيف. حرف الاستعلاء هنا حرف ضعيف ضعف بالايه؟ بالكسر. فمن رقق الراء نظر الكسرة بعدها ولم يعتد بالتفخيم بعدها، يعني فخم الراء رقق الراء بسبب الكسرة ولم ينظر لحرف الاستعلاء بعدها لأنه إيه ضعيف. طب ومن فخم اعتد بحرف الاستعلاء ورأى أنه حرف قوي يتناسب معه التفخيم. السؤال المهم ماذا لو وقفت على هذه القاف وذهبت الكسرة؟ تقول فرق راحت الكسرة تفخيم ولا ترقيق؟ كده اصبح حرف الاستعلاء قوي. يعني حرف الاستعلاء اذا كان ضعيف بالكسره اصبح قويا. ترقق ولا تفخم؟ وهنا اختلف العلماء. وهنا اختلف العلماء النور الهدى جاءت تفخيم وبداء جاءت وجهين وفراز جاءت ترقيق واختلفت الغرفه واصبح هناك صراع بين الاطراف اليمنى واليسرى في الغرفه بسبب ايه؟ بسبب كلمه فرق. اما يعني طيب خلي بالكم انا تعالى نقسم العلماء قسمين الاول اصحاب اليمين واصحاب اليمين المتطرف. بلاش المتطرف يعني نقول القسم الاول. القسم الأول اللي هو قسم إيه؟ التفخيم. والقسم الثاني هو قسم إيه؟ الترقيق. هذا على إيه؟ الوصل يعني، نتكلم عن الوصل. فيها وجهان. جماعة قالوا بالترقيق وجماعة قالوا بالإيه؟ بالتفخيم. أما أصحاب الترقيق فعند الوقف حكمهم إيه؟ هم بيرققوا في الوصل. يعني مش مهتمين بالقاف دي، قاف ضعيفة. فعند الوقف اختلفوا. اللي بيرققوا في الوصل عند الوقف اختلفوا. منهم من قال ما زالت القاف ضعيفة لأن الأصل فيها تكون كسر، ومنهم من قال ذهبت الكسرة أصبحت قوية. يبقى الاختلاف هنا ورد عن إيه؟ عن من رقق في الوصل له في الوجهان الوقف. في الوقف الوجهان. أما من فخم في الوصل ورأى أن القاف قوية فليس له في الوقف إلا الإيه؟ التفخيم. ليس له في الوقف. اقولها تاني؟ انا حاسس ان كنت تبدأ تتعبوا مني. اقولها تاني الحته دي؟ ايها الناس لا نعم، نعيد نعيد نعيد. تعالى اعملك دائرتين، الدائرة الأولى وهي دائرة أصحاب الإيه؟ أصحاب الترقيق، أعيد فضلا لا تتعب تعب. حاضر، دول أصحاب الإيه؟ ممكن نورج نص هنا؟ في إدراج نص؟ آه نص. دول أصحاب التفخيم، خلاص؟ ده في الوصل. والقسم الآخر هم أصحاب الإيه؟ الترقيق في الوسط. طب انت رققت ليه يا عم الشيخ في الوسط؟ لماذا رققت؟ قالت لان الكسره ضعيفه، القاف ضعيف. اصحاب التفخيم هم شايفين ان القاف قويه مع الكسره اللي فيها قويه، فلما ذهبت الكسره اصبحت اكثر قوه، اصبحت اكثر ايه؟ اكثر قوه. من اجل هذا كان فيهم حكم رب التفخيم كما هم. اما اصحاب الترقيق اللي هم شافوا ان القاف راعوا ان القاف ضعيفه، هم اختلفوا بقى عندما ذهبت الكسر، اختلف على مذهبين، اختلف على ايه؟ على مذهبين. المذهب الاول قال لك القاف اصبحت قويه فده عندهم الترقيق، فالاخ الثاني قال لك القاف اصبحت ايه؟ كما هي على الاصل انها ضعيفه، فحكمها الايه؟ الترقيق. وضحت يا اخوان؟ ها؟ وضحت الرسمة دي؟ كنت بقول وضح شوية يعني. اللي مش فاهم قول اشرحها لي تاني عادي. اللي بيفخم في الوسط يفخم في الوقف، لان الايه؟ لان القاف كده كده قويه بالكسره، بدون كسره قويه، فيفخم في الوسط والوقف. لكن اللي اختلفوا فيها اصحاب الترقيق بسبب الكسره، عندما ذهبت الكسره اختلفوا. الله فيها بدري. اه ام قصي جربت توصل ان فخم في الوصل فخم في الوقف، صح. طيب اللي فهم السؤال ده هجاوب على السؤال اللي بعده اللي هو اصعب. اسال السؤال اللي بعده ولا مش جاهزين؟ ما حكم من وقف بالروم على فرق؟ ما حكم من وقف بالروم على كلمة فرق؟ تفخم ولا مرقق؟ يرجع مذهبين، يعني احنا كنا ثلاثة في الآخر، ترجع المذاهب إلى اثنتين، مذهبين اثنين فقط. من يفخم في الوصل يقف في الوقف بالإيه؟ بالتفخيم. ومن يرقق في الوصل يقف بإيه؟ بإيه؟ بالترقيق. يبقى كل واحد إيه؟ يصل كما إيه؟ يقف. حتى الوقف بالتفخيم يرجع ايه؟ لو ان اصحاب الترقيق فيهم خلاف عند الوقف. الذين رققوا وصلا ولهم مجال في الوقف عند الروم يرققون كذلك. خلاص كل واحد يرجع لاصله كما وصل يقف بالروم. كل ده هو في الراء الساكنه وسط الكلمه، لا اما بعد فتح او ضم واما بعد كسر. اما التي بعد كسر فهي اما يكون بعدها حرف استعلاء واما الا يكون بعدها حرف استعلاء. اما التي بعدها حرف استعلاء فهي قسمان، حرف استعلاء غير مكسور وحرف استعلاء مكسور. وضحت كده؟ الشارع هنا ينقصها بعض ايه؟ ينقصها مثال للراء الساكنه بعد فتح وضم. طيب نكتفي بهذا القدر ولا نجيب الراء اخر الكلمه؟ لك اه الشيخ فراس بيقول لك تكفي. انا ذكرناه يا شيخ، ذكرناه يا شيخ رضا. نواصل. طيب درس الرأيات كله في واحد. الرأي احنا قلنا الرأي الساكنة آخر الكلمة، وهي إما أن تكون سكونها دو سكون لازم فيكون في الوصل والوقف، وإما أن يكون سكونها بس من أجل الوقف فتكون متحركة، تكون متحركة في الإيه؟ في الوصل. أنا أتكلم الآن على سكونها من حيث أنها ساكنة، سواء كان في الوصل فقط أو في الوصل والإيه والوقف. وهي لابد أن ننظر لما قبلها، لأن ما قبلها سوف يحدد لنا أن تكون مفخمة أو مرققة. فإن كان ما قبلها مفتوحا أو مضموم تفخم، وإن كان مكسور ترقق، وإن كان ما قبلها ساكن ننظر لما قبل ذلك الساكن، فإن كان مفتوحا أو مضموم مفخم، وإن كان مكسورا مرقق. فنشوف مع بعض كده الرأي الساكنة آخر الكلمة وقبلها فتح أو ضم زي كلمة القمر، فخمة لأن الرأس كان بعد فتح، وكلمة فهجر فخمة لأنها ساكنة بعد ضم. وفي كلمة واحدة أختلف فيها، كلمة نذر نذوق عذابي، ونذر ذكره الإمام المتولي. ولأن كلمة نذر في سورة القمر فيها وجهان، فيها إيه؟ وجهان. لماذا؟ لأن أصلا نذوق عذابي ونذري، الكسرة لابد تكون كسرة موجودة أصلية ولكن حذفت الياء. لماذا حذفت الياء في كلمة ونذر؟ ورد 6 مرات في سورة القمر. لماذا حذفت الياء؟ عذابي ونذر، لا ليست للإعراب، أم قصدك للتخفيف. شايف شايف الكلام الجميل، شايف الكلام الجديد للتخفيف، ذوق عذابي ونذر، أصلا ونذري وحذفت الياء إيه؟ للتخفيف. فكلمة نذر حذفت الياء هنا وأصلا هو نذري. طيب خلي بالك معايا، أنا بقول لك إيه؟ ولقد جاء آل فرعون النذر. هنا في ياء محذوفة ولا أم ليس هناك ياء محذوفة؟ ليس هناك ياء محذوفة، لأن أصلها إيه؟ كما هي. يبقى ليست كل موضع نذر، إنما هو الموضع الذي يصح فيه أن تضع نذري. الموضع الذي يصح فيه أن تكون إيه؟ فذوق عذابي ونذري. لكن جاء فرعون النذر، ما تنفعش جاء فرعون النذري، ما تنفعش دي. فهم 6 مواضع فقط في سورة القمر فيهم خلاف بسبب إيه؟ أن الراء ساكنة بعد ضم، ولكن الأصل في الراء أن تكون مكسورة. فمن نظر الأصل رقق، ومن نظر للسكون العارض فخم. طب الراء الساكنة آخر الكلمة بعد كسر ذكي مستقر، هذه راء إيه؟ مرققة لأنها ساكنة بعد كسر. هذا قابلنا مشكلة أن الراء الساكنة تكون قبلها سكون، الراء الساكنة يكون قبلها سكون. لكن مثل الفجر، خسر، يسر، هجر، هنضطر ننظر لما قبل الراء اللي هو ايه؟ قبل ذلك السكون. فإن كان مفتوحا زي كلمة الفجر أو مضموما زي كلمة خسر ايه؟ تكون مفخمة. وإذا كان مكسورا زي كلمة هجر تكون مرققة. وفي خلاف كلمتين، الكلمة الأولى كلمة يسر فأسر وأن أسر، هذه لو لاحظتم أن السين بتاع يسر ساكنة وقبلها إيه؟ ياء مفتوح. ولكن أنا قال أصلها إيه؟ والليل إذا يسري، سورة الفجر. والليل إذا يسر فيها وجهان، لأن أصلها والليل إذا يسري. لماذا حذفت الياء في يسري؟ شطار. حفظتم ما شاء الله عليكم، التخفيف. بحذف كلمة يسري للتخفيف من أجل ذكر فيها إيه؟ وجهان. كلمة يسر ويسري فيها وجهان، التفخيم والترقيق، ولسبب أن التفخيم بسبب وجود فتحة قبل السكون، والترقيق بسبب أن الأصل أن تكون هذه الراء مكسورة. طب كلمة مهمة جدا جدا جدا جدا، كلمة فأسر وأن أسر. لماذا؟ لأن عاصم قرأ فأسر وان اس بهمزه قطع وليس بهمزه وصل. كلمه ساسر وان اسر قرئتا بهمزه قطع حيثما وردتا في القران الكريم. فاسر برضه ساكنه بعد فتح كلمه فاسر، وان اسر ساكنه بعد فتح يعني سكون يعني فتح سكون سكون، هنا حكم التفخيم فاسر وان اسر. ولكن قال العلماء ان اصل فيها ان اسري وفاسري. السؤال لماذا حذفت الياء هنا؟ من اجاب قراءة الوسط قراءة نافع بالوسط، قراءة نافع وابن كثير بالوسط بهمزة الوسط، هنا بهمزة قطع. فكلمة ان اسر النون ساكنة وبعدها همزة النون مفتوحة، لماذا حذفت الياء؟ كلمة دي بس، لماذا حذفت الياء في كلمة فأسر وأن أسر؟ مش ملزومة بهذا، لا، كان الأمر لا يلزم، الأمر مبني مبني على حذف حرف العلة، صح؟ ورد المغرب قال لا غلط، مش للتخفيف، أنا ضحكت عليكم. وأنا لم تحذف الياء للتخفيف، إنما حذفت للبناء، حذفت للبناء لأن فعل أمر مبني على حذف الياء. يبقى في موضعين حذف التخفيف، هنا موضع حذف للبناء ليس للإعراب. ليس للإعراب خلاص، ليه؟ لأن ده في الأمر، في الأمر لا يعرب، في الأمر مبني يعني. ودي حتى نحوية مش مهمة إيه؟ يعني ننفع أنفسنا فيه. طب في كلمة فأسر وأن أسر حذفت فيهما الياء للبناء. إذا من نظر إلى الأصل فقال نازل أصل بناء هذه الكلمة كسر الراء رقت، ومن نظر إلى الحركة العارضة سكون الراء يعني فخم. طيب طبعا قراءة نافع نقول أنسر، أنسر بعباد، فالراء هنا تخرج من كونها مسبوقة بفتح إلى مسبوقة بكسر، وهي عند نافع بالتحقيق قولا واحدا أنسر. أما كلمة فأسر فيها وجهان زي قراءة عاصم بالضبط، يعني كلمة فأسر عند نافع بالوجهين وأنسر بالتحقيق قولا واحدا. عشان كده من أجل ذلك قلنا إيه، أن هنا الكلام مهم جدا أن نفرق بين قراءة عاصم ونافع في كلمة فأسر وأنسر. أول تفريق أنها بهمزة قطع، ثانيا أنها أنهما فيهما الوجهان، بخلاف أنسري لقراءة نافع ليس فيها أنسري ليس فيه إلا الترقيق قولا واحدا. أما الراء الساكنة المسبوقة بسكون والمسبوقة بكسر زي كلمة حجر حكمها الترقيق من أجل الكسرة. وإذا كان ذلك الساكن حرف استعلاء فيها وجهان، كلمة مصر وقطر ولم يرث في القرآن غيرهما ويسمي حاجزا حصينا، الصاد هنا حجزت بين الكسرة. خلي بالك اخر ده بيقول لك مصر وقطر، مصر وقطر مش كده برضه ولا ايه؟ ان شاء الله سترجع الايام من المودة والمحبة ان شاء الله مستسابق عهده. مصر وايه؟ وقطر. انا هفهم كلمة يا شيخ رضا بس يعني بنمزح. فكلمة مصر هنا حرف الصاد حجزة بين الكسرة وبين الراء فسمي حاجزا حصينا. وكذلك كلمة قطر الطاء هنا حاجز بين القاف والهي والراء. طيب ما سؤال أجيبه معايا، ما أسباب ترقيق مصر؟ ما أسباب ترقيقها؟ الكسر. طب وما سبب تفخيمها؟ وجود حرف استعلاء. يعني في سبب واحد للتفخيم وسبب واحد للترقيق، ولكن العلماء اضافوا سبب اخر للتفخيم، يعني اصبح لها سببين للتفخيم. يعني سبب التفخيم هو حرف السلام وسبب تلقيق الكسرة. وكما قال الأخ رضا في سبب آخر هو الوصل، أنها في الوصل مصر جاءت في كل القرآن مفتوحة مصر وادخلوا مصر، فكان هي في الوصل مفتوحة وفي الوصل. فقال من نظر إلى الأصل أنها مفتوحة فخم، ومن نظر إلى الصاد فخم، ومن نظر إلى الكسرة رقق. وهنا فيها سببان للتفخيم وسبب واحد فقط للترقيق عكس كلمة قطر، سبب الترقيق الكسرة وسبب التفخيم الطاء، ولكن الوصل مرققه أسلنا له عينا القطري القطري، أنها في الوصل مرققة فأصبح فيها سببان للترقيق عكس كلمة مصر التي فيها سببان للتفخيم. يبقى يعني الوسط هنا كان برضه له ايه مرجح من مرجحات الايه التفخيم والترقيق. والعلماء قالوا يعني كل الرايات المختلفة امام حضراتكم فيها وجهان، كل هذه الرايات التي فيها وجهان الترقيق فيها اولى الا كلمة مصر التفخيم فيها اولى من سبب الايه بسبب الوصل. يبقى نقول قاعدة كده، كل الرايات المرققة التي فيها وجهان، كل الرايات التي فيها وجهان الترقيق فيها اولى الا كلمة مصر التفخيم فيها ايه اولى. وفي بعض الناس اضافوا ليها كلمة ايه فرق وقفا، يعني قالوا مصر وفرق وقفا، لان فرق وقفا الكسرة بتزول عنها فاصبح فيها سبب التفخيم وهي حرف الاستعلاء ده. نقول كل ممكن نقول كده كل راء فيها وجهان الترقيق فيها اولى الا مصر وقطر وقفا. الله يفتح عليكم المقصة، يشوف ما شاء الله كمبيوتر الله أكبر. آخر حاجة الراء الساكنة بعد ياء الساكنة، الراء الساكنة بعد ياء الساكنة وخاصة لو كان بعد الياء فتحة، وكان محقق أن تأتي بعد فتح وضم، يعني الراء الساكنة وبعد سكون وقبل السكون فتح وإيه وفتح وضم، هي كلمة خير وطير. هنا خير وطير الراء هنا ايه حلت محل الايه الياء الساكنة، حلت محل الكسر، الياء الساكنة في منزلة الكسرة وكأنها راء مسبوقة بكسر رغم انها راء مسبوقة بالسكون والسكون قبله فتح، الا ان هذه الراء مرققة لنزول الياء منزلة الايه منزلة الكسرة، وده امر مشهور ومعروف ايه عند جميع القراء كلمة خير وطير. طيب الخلاصة بتاع درس النهاردة بالنسبة لإخواننا الذين يقرؤون بقراءة ورش خاصة في أمرين، الأمر الأول أن الراء اللي بيكون معايا أن الراء المفتوحة والمضمومة تكون مفخمة قولا واحدا سواء كانت مسبوقة بكسر أو ياء ساكنة أو غير مسبوقة بهما فهي مفخمة قولا واحدا أنها مفتوحة ومضمومة. ثاني الأشياء كلمة فاعي أنسر أنسر بعبادي او ان اسر، ان هذه الراء فيها وجهين بخلاف قراءة نافع التي ترققها قولا واحدا اعتدادا بهذه الكسرة او النظر للاصل. هذه الراء مرققة قولا واحدا لنافع، لكن عند قراءة عاصم فيها الوجهين والله اعلم. الراء درس يعني في شغل كده، واللي عنده سؤال ممكن نسمع منه. الله يفتح عليكم القصية، كان كل قراءة عليه على قراءة عاصم كله. أي نقول حفص على طول ولا بنقول ايه؟ هل ممكن واحد يعني يجري على لسانه كلمة حفص على طول؟ اللي هو اللي في الذهن حاضر دايما مجريها شعبة مثل حفص. لا لا شعبة بيقول مجراها بدون إمالة، شعبة يقراها مجراها وحفص يقراها مجريها. لكن الشعبة كلمات أخرى فيها راء زي كلمة راء زي كلمة ألف لام راء وزي كلمة أدريكة، كل هذه كلمات أقوها هي الترقيق لشعبة. رامي؟ لا مفيش راعي هنا، الراعي مفتوحة لشعب. رمى ويقرأ شعبة رامي. هنا الإمالة ليست في الراء، هنا الإمالة في الميم. نقول ترقيق ولا مرققة؟ الترقيق ده المصدر ومرققة ده الوصف. مفيش تقليل للعاصم، العاصم كله عنده إمالة فقط. العاصم كله عنده إمالة فقط، وطبعا الراء الممالة مرققة. الراء الممالة مرققة. رئي، اقرأها رئي. بإمالة الراء والهمزة. مفيش سؤال. طيب أتقلنا عليكم النهاردة. ده فيها في سؤال. اتفضل اتفضل. الله يفتحك يا شيخ فراس. أجيب على هذا السؤال بقولي الله أعلم. لا يقول إلا الله أعلم. ومن قال الله فقد إيه؟ طيب يعني قعد تسأل مرة أخرى. هنقرأ بالإنجليزي كده؟ يوم أجاوبك بالإنجليزي براحتك. لو عاوز أجاوبك هسأل الإجابة بالإنجليزي هجاوب برضه. ما حكم الراء الساكنة؟ من الراء المشددة. سؤال جميل. هذا درس العاصم كله الراء الساكنة من الراء المشددة تعامل معاملة الراء الثانية. الراء الساكنة في درس الرحمن. الراء الساكنة تعامل معاملة الراء المفتوحة. من ضر. الراء الساكنة تعامل معاملة الراء المكسورة. هو حرف واحد يرتفع به ماء اللسان ارتفاعة واحدة. خلاص الدرس ده للشعبة وحفص وهم متفقين. اخذنا القاعدة العامة دلوقتي. ليه حيرد القراء ليه بس؟ هو حرف واحد، الراء حرف واحد مشددة يرتفع بها اللسان ارتفاعة واحدة. فالراء الساكنة هنا تعامل معاملة الايه؟ الحرف الثاني كما تعلمنا والله اعلم. يعني يقولك من ضر، ما عادش يقول دراء ساكنة قبلها ضم، لا دراء مكسورة. ايوه في حالة واحدة في القرآن الإمالة مرققة هي مجريها صحيح. ده بالنسبة لحفص. بالنسبة لحفص قرأها مجريها، لكن شعبة له كلمات كثيرة جدا، رآت ممالة، وضربنا الأمثلة. يلا جزاك الله احسن عليكم جميعا، الله يبارك فيكم. في حفص يا كلمه، هذه كلمه فقط. يلا السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.